بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأصولية في القاعدة الثامنة، قال رحمه الله: ومنها إذا أكل الصائم أو شرب واحتجم وكان جاهلا بتحريم ذلك فسد صومه، نص عليه الإمام أحمد في الحجامة، وذكر في المغني والمنتخب أن جاهل التسمية في الذبيحة لا يعذر، وقاسه على الصوم وجزم به، فيخرج فيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في المسألة الأولى، إذا أكل الصائم أو شرب أو احتجم وكان جاهلا بتحريم ذلك فسد صومه، نص عليه الإمام أحمد في الحجامة. ذكرنا أن العلة في الفطر بالحجامة على القول الراجح هي ما يحصل بسببها من ضعف البدن، وإلا فالعلة على المذهب العلة تعبدية، العلة تعبدية. لكن إذا قلنا بالقول الراجح أن العلة هي ما يحصل بسببها من ضعف البدن، إذا كانت هذه العلة أي وهي ضعف البدن، ضعف البدن لا فرق فيه بين المتعمد وبين الناس والجاهل، فكان مقتضى هذا أن من تعمد الحجامة فسد صومه للحديث وللعلة وهي أنه يضعف البدن. طيب، من كان ناسيا أو جاهلا أيضا هي تضعف البدن، فلماذا لا نقول بالفطر بذلك؟ ولذلك ذكرنا لكم أن الشيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الفطر يرى أن من أكل أو شرب أو فعل أي مفسد من مفسدات الصيام ناسيا فلا شيء عليه، صيامه صحيح ولا قضاء عليه. طيب، ومن تعمد أيضا أن يفعل المفطر، لو تعمد أن يفعل المفطر لا قضاء عليه. لكن فرق بين هذا وهذا، فمن فعل مفطرا جاهلا أو ناسيا صيامه صحيح ولا قضاء عليه لأنه معذور. من تعمد أن يفعل المفطر يقول أيضا لا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه بتعمده أخرج العبادة المؤقتة عن وقتها، وكل من أخرج العبادة المؤقتة عن وقتها لا يقضيها ولو قضاها لم ينفعه القضاء. إذن المتعمد لا يقضي، والناس والجاهل لا يقضي. من الذي يقضي عند شيخ الإسلام؟ الذي يقضي عنده هو من فعل المفطر لعذر شرعي، من فعل المفطر لعذر، مسافر، مريض ونحوه، فهمتم؟ هذا هو الذي يحصل به الفطر عنده. نعم. قال: وذكر في المغني والمنتخب أن جاهل التسمية في الذبيحة لا يعذر، وقاسه على الصوم وجزم به، فيخرج فيها من الخلاف مثل ما في تلك، ويتعدى إلى كل موضع أوجبنا فيه التسمية من وضوء وغسل وتيمم وأكل على خلاف في ذلك. والقول الذي قدمه أنه لا يعذر هو القول الراجح، لأن التسمية شرط في حل الحيوان المذكى والمصيد، فالتسمية شرط لحل الصيد، لحل الحيوان المصيد، وشرط لحل الحيوان المذكى. وسبق لنا أن ذكرنا هذه الأدلة، منها أن الله تعالى أمر فقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ونهى فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر. وقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. وقال: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. ولأن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. وأما قول المؤلف رحمه الله ويتعدى إلى كل موضع أوجبنا فيه التسمية من وضوء وغسل وتيمم وأكل، على خلاف في ذلك، على خلاف في ذلك. والقول الراجح في التسمية أنها سنة وليست بواجبة، لكن على القول بأن التسمية واجبة لو نسيها، لو نسي التسمية ثم ذكر في أثناء الوضوء فهل يسمي ويبني أو يستأنف، فيه خلاف. منهم من قال إنه يسمي ويبني على ما مضى، ومنهم من قال إنه يستأنف. نعم. جميعا المذهب مشهور من المذهب أن التسمية شرط في الصيد وفي الذكاة واجبة، يعني بمعنى أن الإنسان المذكي لو أراد أن يذبح شاة ثم نسي أن يسمي، نسي أن يسمي يقول تحل، ولو صاد صيدا ونسي أن يسمي يقول لا يحل، مع أنه أيما أولى بالعذر؟ الصيد. الصيد، لأن الصيد يأتي بغتة، يعني الإنسان يرى الطائر ثم يرمي قد ينسى، بخلاف الذكاة، الذكاة الإنسان يكون قد تهيأ من قبل. نعم. ولهذا القول بأنها شرط هو الراجح. نعم. في الموضعين. نعم. وهم يستدلون على شرط، قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، وإذا شرطية، وهذا يدل على اشتراطها. تقول أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، شرطية. نعم. لا، هذا غير حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. ليس المراد أي يعني أن تسميتكم تكفي عن تسميتهم، لا، قال سموا أنتم وكلوا، لأن هذه الذكاة قد صدرت من شخص أهل. إن قوما، فهؤلاء القوم هم في الأصل أهل للذكاة، فأخذ العلماء من ذلك أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. يعني الآن نقول اشتريت لحما من الجزار لا أدري أذكر اسم الله عليه حينما ذبح، الجزار يذبح بعد صلاة الفجر، لا أدري هل قال بسم الله أو لا، في احتمال أنه سمى وفي احتمال أنه لم يسمي، فنقول إذن لا تأكل. لا، نقول ما دام أن هذا الجزار رجل أهل مسلم أو كتابي فتحل ذكاته، لأن الأصل أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. نعم. أي هذا سموا أنتم يعني الكلوا للأكل. نعم. وليس المعنى سموا أنتم يعني أن تسميتكم تجزئ عن التسمية حال الذكاة. أحسن الله لي. قال رحمه الله وفي الهداية والتبصرة لا يفسد، وعن أحمد رواية في الحجامة إن علم الحاجم والمحجوم الحديث أفطرا وإلا فلا. ومنها إذا جامع في إحرامه جاهلا بتحريم ذلك فحكمه حكم العالم، هذا المذهب الذي نقله الجماعة عن أحمد. نعم. ومنها إذا جامع في إحرامه جاهلا بتحريم ذلك فحكمه حكم العالم، هذا المذهب الذي نقله الجماعة عن أحمد. المشهور من المذهب أن الجماع لا يعذر فيه الإنسان بجهل ولا نسيان، فلو جامع في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإن صومه يفسد وتجب الكفارة، ولو جامع في الحج ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإن حجه يفسد بذلك. أفهمتم؟ فالجماع هو المحظور والمحرم الذي يفسد العبادة مطلقا، سواء فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها. لماذا؟ قالوا أما بالنسبة للناس والجاهل فلعظم الجماع وما يترتب عليه، فالجماع في الصيام أمر عظيم، لأنه تترتب عليه كفارة عظيمة، فشأنه عظيم، فلهذا لم يعفى عنه في حال الجهل والنسيان. وأما بالنسبة لحال الإكراه، يعني لو أكره فتجب الكفارة أيضا. لماذا؟ قالوا لأن الإكراه بالنسبة للجماع غير متصور، لا يتصور أن يكره الإنسان على الجماع. السبب قالوا لأنه لا جماع إلا بعد انتشار الذكر، ولا انتشار إلا بعد رغبة وإرادة، والرغبة والإرادة تنافي الإكراه. ولكن القول الراجح كما تقدم لنا مرارا أن الجماع كغيره يعذر فيه بالجهل والنسيان والإكراه. والتعليل بقولهم إن لعظم الجماع، يقول هذا تعليل عليل. ولذلك نحن حينما نعلل في بقية المفسدات ما نعلل بأنها عظيمة أو غير عظيمة. فمثلا لو أكل أو شرب ناسيا في رمضان، ماذا نقول؟ يفسد صومه. العلة، وش العلة؟ أنه ناسي. ما نقول إذا أكل أو شرب ناسيا في رمضان لا يفسد صومه، لأن الأكل والشرب سهل وهين بخلاف الجماع فأمره عظيم. نعلل بماذا؟ بالنسيان. فلا فرق في النسيان بين الأكل والشرب وبين غيره. فإذا كان الجهل والنسيان عذرا في الأكل والشرب فليكن عذرا في غيره. أما أن نعلل بأن هذا عظيم وهذا سهل فهذا تعليل عليل. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو لبس الحاج أو تطيب أو غطى رأسه جاهلا بتحريم ذلك. قال بعض المتأخرين: يتوجه أن يكون كالصوم. وقال القاضي لخصمه: يجب أن تقول ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض مسائل تتعلق بذلك في قاعدة: إذا لم يبادر المكلف وبان له خطأ ظنه. نعم، وهذا مثله أيضا، كل من ما فعله ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا أثبتنا خيار المعتقى فوطئها وكانت غير عالمة بثبوت الخيار، فهل يسقط خيارها أم لا؟ حكى طائفة من الأصحاب روايتين ولم يفرقوا بين جاهل الحكم وجاهل العتق الذي يحتمل خفاؤه. وظاهر كلام صاحب المستوعب أن محل الخلاف في جهل الحكم، أما جهل العتق الذي يخفى فلا يسقط جزما. نعم، وهذا يعني أن الجهل بما يترتب على الحكم ليس عذرا. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو ولد على فراشه ولد وأخر نفيه من غير عذر، وقال: لم أعلم أن لي نفيه، أو لم أعلم أن النفي على الفور، وكان قريب عهد بالإسلام قبل منه، وإلا فلا تقبل دعواه، سواء كان ممن تربى بين أهل العلم أو من العوام المسافرين في الآفاق وأرباب الصنائع الذين لا يخالطون العلماء، ذكره القاضي في المجرد. وقال أبو محمد: إن كان من عامة الناس قبل منه، لأن هذا مما يخفى عليهم فعذره بالجهل، وإن كان فقيها فلا يقبل منه على الصحيح، لأن ظاهر حاله يخالف دعواه، وليس الفقيه من القاعدة. طيب، وهذا تفصيل جيد ما ذكره أبو محمد، يعني الموفق بن قدامة في المغني، تفصيل جيد، أنه يفرق بين العام وبين غيره، لأن العام معذور بخلاف العالم. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا أوجبنا الدم على من قدم الحلق على الرمي في رواية، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه. وأما الحدود فإنها لا تجب إلا على عالم بالتحريم، ولو علم التحريم وجاهل وجوب الحد فإنه لا يسقط عنه بجهله، ذكره غير واحد من الأصحاب. يقول: منها إذا أوجبنا الدم على من قدم الحلق على الرمي في رواية، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه. والصحيح الجواز ولو كان عالما، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن من قدم نسكا على نسك، قال: افعل ولا حرج. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا أوجبنا الترتيب في قضاء الفوائت على الصحيح من الروايتين فلا يعذر بالجهل بوجوبه. هذا المذهب جزم به غير واحد، ولنا قول يعذر كالناس على الصحيح من الروايتين. ومنها إذا قلنا على المذهب الصحيح لا تصح الصلاة في ثوب حرير أو مغصوب أو بقع. طيب قال نعم قبل يقول: وأما الحدود فإنها لا تجب إلا على عالم بالتحريم، ولو علم التحريم وجهل وجوب الحج الحد فإنه لا يسقط عنه بجهله. وهذا واضح وسبق البيان. قل وقلنا إن الجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم. فمثلا من علم تحريم السرقة، يعلم أن السرقة محرمة فسرق، فقلنا نقطع يدك، فقال ما كنت أعلم أن السارق تقطع يده، والله لو علمت ما سرقت. يعذر أو لا؟ لا يعذر لأنه عاص. لكن لو كان غير عالم، يعني يجهل تحريم السرقة حديث عهد بإسلام، فيكون عذرا. قال: ومنها إذا أوجبنا الترتيب في قضاء الفوائد على الصحيح من الروايتين فلا يعذر بالجهل بوجوبه. هذا المذهب جزم به غير واحد، ولنا قول يعذر كالناس على الصحيح من الروايتين. وهذا هو الصحيح، أن النسيان، أن الترتيب يسقط بالنسيان ويسقط بالجهل ويسقط بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة إلى غير ذلك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا قلنا عن المذهب الصحيح لا تصح الصلاة في ثوب حرير أو مغصوب أو بقعة غصب، فإذا كان جاهلا بالنهي فهل تصح صلاته؟ في المسألة روايتان. ومنهم من فرق بين اللبس الحرير والغصب، فقال لا تصح في الغصب وتصح في الحرير. لماذا؟ قالوا لأن الغصب حق للآدمي والحرير حق لله عز وجل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا أعتقت أحسن الله إليك. ومنها إذا أعتقت الأمة في الصلاة ولم تكن مستترة بسترة حرة وجاهلة وجوب الستر، فإنه تلزمها إعادة الصلاة، ذكره القاضي وغيره. طيب، ومنها إذا أعتقت الأمة، يعني شخص عنده أمة مملوكة رقيقة، فعورة الأمة سبق لنا أنها ما بين السرة والركبة على المشهور، صلت هكذا ثم اعتقت وهي في الصلاة فجهلت. والجهل هنا له صورتان: الصورة الأولى أن تجهل عتقها، تجهل أنها اعتقت، ما تعلم، واضح؟ يعني مثل اعتقها سيدها وهي تصلي وهي لا تعلم. والنوع الثاني من الجهل والصورة الثانية الجهل بالحكم، بأن علمت أنها اعتقت وسمعت ذلك، ولكن تجهل أن عورة الحرة ليست كعورة الأمة. وكلاهما عذر تعذر به وتصح صلاتها. فلو مثلا أعتقت وهي تصلي وقد سترت مثل ما بين السرة والركبة فتصح صلاتها لجهلها، ولو أعتقت وعلمت بالعتق ولكن تجهل الحكم، تجهل وجوب الستر، فصلاتها صحيحة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقاسوا ذلك على المعتقة فيخرج فيها مثلها من الخلاف. ومنها إذا صلى وعليه نجاسة وجهل حكمها جعلها في الرعاية كجهل عينها، فيه الروايتان. نعم. يقول: ومنها إذا صلى وعليه نجاسة وجهل حكمها، يعني يجهل وجوب التطهر من النجاسة، يقول جعل في الرعاية كجهل عينها، يعني كالذي لا يعلم عين النجاسة. وكلاهما عذر، فالجهل بحكم النجاسة والجهل بعينها كلاهما عذر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا فعل فعلا مستكثرا من غير جنس الصلاة وكان جاهلا بتحريمه هل تبطل صلاته أم لا؟ قال ابن تميم: قال بعض أصحابنا لا تبطل، قال: والأولى جعله كالناس. قلت: فيكون فيه الطريقان، وقد تقدم في مسائل النسيان. طيب، يقول: ومنها إذا فعل فعلا مستكثرا، من غير جنس الصلاة، والفعل المستكثر من غير جنس الصلاة هو الحركة، صار يتحرك ويعبث، وكان جاهلا بالتحريم، يعني بتحريم الحركة والفعل المستكثر هل تبطل صلاته أو لا. والمؤلف دائما يقول أم لا، والأفصح أو بدل أم، فالأفصح بعد هل أو، وبعد سواء أم، فتقول هل يجوز أو لا يجوز، أفصح من أن تقول هل يجوز أم لا يجوز. وبعد سواء الأفصح أم، تقول سواء كان عالما أم جاهلا، ولا تقول سواء كان عالما أو جاهلا، فتأتي بأم. قال الله عز وجل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ولم يقل أو لم تنذرهم. وقال ابن مالك وأم بها اعطف إثر همز التسوية، أم بها اعطف. إذن الأفصح إذا قل هل حضر زيد أو عمر، ولا تقول هل حضر زيد أم عمر، صحيح لكنه خلاف الأفصح. فبعد هل الأفصح أو، وبعد سواء الأفصح أم. نعم، لكن الفقهاء يتساهلون في هذا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها واجبات الصلاة التي تسقط بالسهو وتبطل. طيب إذا فعل فعلا مستكثرا، يعني حركات كثيرة متوالية وهو جاهل، فلا تبطل صلاته، فهو كالناس لأن ذلك عذر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها واجبات الصلاة التي تسقط بالسهو وتبطل الصلاة بتركها عمدا، ذكر صاحب الرعاية إذا تركها جهلا بوجوبها أن حكمه حكم السهو، وعزاه إلى نص أحمد. نعم، وهو كذلك. واجبات الصلاة هي المأمورات التي أمر بها الشارع، ولكن إذا نسيها أو جهلها فإنه يأتي ببدلها، بمعنى أن الصلاة تصح بدونها وليست كالأركان. وهذا هو الفرق بين الواجب والركن. ذكرنا أن الواجب والركن يشتركان ويفترقان، يشتركان في أن الكل مأمور به، ويشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، ويفترقان في أن الركن لا يسقط مطلقا والواجب يسقط في حال النسيان، وكذلك أيضا في حال الجهل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها لو قام الإمام إلى ركعة زائدة وسبح به اثنان لزمه الرجوع ما لم يتيقن صواب نفسه، فإن لم يرجع. طيب، الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون قيامه إلى الركعة الزائدة عمدا، أن يكون قيامه إلى الركعة الزائدة عمدا لإصلاح خلل في صلاته، فحينئذ يلزم المأموم أن يتابعه. والحال الثانية أن يقوم الإمام إلى الركعة الزائدة نسيانا، فحينئذ يلزم المأموم أن يسبح به. والحال الثالثة أن يجهل المأموم الحال. إذن المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة، كما لو قام إلى خامسة في رباعية أو ثالثة في ثنائية، فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعلم أن الإمام قام إلى الزائدة عمدا لإيش؟ إكمال صلاته أو لإصلاح صلاته، فيلزمه أن يتابعه. كيف يعرف؟ نقول كما لو أشار الإمام، الإمام لما قام إلى الركعة الخامسة قالوا سبحان الله فأشار إليهم أن قوموا فقاموا، وتارة يعلمون أنه نسيان وتارة يشكون. الحال التي يجب عليهم أن يتابعوها فيها إذا كان قام لإصلاح صلاته. نقف على هذه المسألة إن شاء الله.